طلعت الصفات من الجلال والجمال، وهذا مقام التلوين، وما ذكرناه بعد الفناء في مقام التمكين والبقاء من مطالعة الذات، ومن الأنس خضوع النفس المطمئنة، ومن الهيبة خشوعها، والخضوع والخشوع يتقاربان ويفترقان بفرق لطيف مدرك بإيماء الروح، ومنها القرب. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واسجد واقترب. وقد ورد: أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده، فالساجد إذا أذيق طعم السجود يقرب، لأنه يسجد ويطوي بسجوده بساط الكون ما كان وما يكون، ويسجد على طرف رداء العظمة فيقرب. قال بعضهم: إني لأجد الحضور فأقول يا الله أو يا رب، فأجد ذلك أثقل علي من الجبال. قيل: ولما؟ قال: لأن النداء يكون من وراء حجاب، وهل رأيت جليسا ينادي جليسه؟ وإنما هي إشارات وملاحظات ومناغات وملاطفات. وهذا الذي وصفه مقام عزيز متحقق فيه القرب، ولكنه مشعر بمحو ومؤذن بسكر، يكون ذلك لمن غابت نفسه في نور روحه لغلبة سكره وقوة محوه. فإذا صح وأفاق تتخلص الروح من النفس والنفس من الروح، ويعود كل من العبد إلى محله ومقامه، فيقول يا الله ويا رب بلسان النفس المطمئنة العائدة إلى مقام حاجتها ومحل عبوديتها. والروح يستقل بفتوحه وبكمال الحال عن الأقوال، وهذا أتم وأقرب من الأول، لأنه في حق القرب باستقلال الروح بالفتوح، وأقام رسوم العبودية بعود حكم النفس إلى محل الافتقار. وحظ القرب لا يزال يتوفر للروح بإقامة رسم العبودية من النفس. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وقال الجنيد: إن الله تعالى يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه، فانظر ماذا يقرب من قلبك. وقال أبو يعقوب السوسي: ما دام العبد يكون بالقرب لم يكن قريبا حتى يغيب عن رؤية القرب بالقرب، فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذلك قرب. وقد قال قائلهم: قد تحققت في السر فناجاك لساني، فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعاني. إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني، فلقد صيرك الوجد من الأحشاء داني. وقال ذو النون: ما ازداد أحد من الله قربة إلا ازداد هيبة. وقال سهل: أدنى مقام من مقامات القرب الحياء. وقال النصر أباذي: باتباع السنة تنال المعرفة، وبأداء الفرائض تنال القربة، وبالمواظبة على النوافل تنال المحبة. ومنها الحياء، والحياء على الوصف العام والوصف الخاص. فأما الوصف العام فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذك الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وهذا الحياء من المقامات. وأما الحياء الخاص من الأحوال، وهو ما نقول عن عثمان رضي الله عنه قال: إني لأغتسل في البيت المظلم فأنطوي حياء من الله. أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد بسنده عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أبا العباس البغدادي يقول، قال لي سريا عن أبا العباس المؤدبي ويقول، قال لي سري: احفظ عني ما أقول لك، إن الحياء والأنس يطوفان بالقلب، فإذا وجد فيه الزهد والورع حطا وإلا رحلا. والحياء إطراق الروح إجلالا لعظيم الجلال، والأنس التذاذ الروح بكمال الجمال، فإذا اجتمعا فهو الغاية في المنى والنهاية في العطاء. وأنشد شيخ الإسلام: أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله، لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله، الموت في إدباره والعيش في إقباله، وأصد عنه إذا بدا وأروم طيف خياله. قال بعض الحكماء من تكلم في الحياة ولا يستحي من الله فيما يتكلم به فهو مستدرج. وقال الذنون دي متأخير عندكم؟ لا عندك لا في هذا نفسه شيء تقديم متأخير. لا اقرأ اقرأ اقرأ انت نفسه. وقال الذنون الحياء وجود الهيبة في القلب مع حشمة ما سبق منك إلى ربك. وقال ابن عطاء الله العلم الأكبر الهيبة والحياء فإذا ذهب عنه الهيبة والحياء فلا خير فيه. وقال أبو سليمان إن العباد عملوا على أربع إن العباد عملوا على أربع درجات على الخوف والرجاء والتعظيم والحياء وأشرفهم منزلة من عمل على الحياء لما أيقن أن الله تعالى يراه على كل حال استحيا من حسناته أكثر مما استحيا العاصون من سيئاتهم. وقال بعضهم الغالب على قلوب المستحيين الإجلال والتعظيم دائما عند نظر الله إليهم. ومنها الاتصال. قال النوري الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار. وقال بعضهم الاتصال وصول السر إلى مقام الذهول. وقال بعضهم الاتصال ألا يشهد العبد غير خالقه ولا يتصل بسر خاطر لغير صانعه. وقال سهل بن عبد الله حركوا بالبلاء فتحركوا ولو سكنوا اتصلوا. وقال يحيى بن معاذ الرازي العمال أربعة تائب وزاهد ومشتاق وواصل. فالتائب محجوب بتوبته والزاهد محجوب بزهده والمشتاق محجوب بحاله والواصل لا يحجبه عن الحق شيء. وقال أبو سعيد القرشي الواصل الذي يصله الله فلا يخشى عليه القطع أبدا والمتصل الذي بجهده يتصل وكلما دنا انقطع. وكأن هذا الذي ذكره حال المريد والمراد لكون أحدهما مبادا بالكشوف وكون الآخر مردودا إلى الاجتهاد. وقال أبو يزيد الواصلون في ثلاثة أحرف همهم لله وشغلهم في الله ورجوعهم إلى الله. وقال السياري الوصول مقام جليل وذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا أن يوصله اختصر عليه الطريق وقرب إليه البعيد. وقال الجنيد الواصل هو الحاصل عند ربه. وقال رويم أهل الوصول أوصل الله إليهم قلوبهم فهم محفوظ القواء ممنوعون من الخلق أبدا. وقال ذنون ما رجع من رجع إلا من الطريق وما وصل إليه أحد فرجع عنه. واعلم أن الاتصال والمواصلة أشار إليه الشيوخ وكل من وصل إلى صف اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو من رتبة الوصول ثم يتفاوتون. فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال وهو رتبة في التجلي فيفنى فعله وفعل غيره لوقوفه مع فعل الله ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار وهذه رتبة في الوصول. ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والأنس بما يكاشف قلبه به من مطالعة الجمال والجلال وهذا تجلي طريق الصفات وهو رتبة في الوصول. ومنهم من ترقى لمقام الفناء مشتمل على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة مغيبا في شهوده عن وجوده وهذا ضرب من تجلي الذات لخواص المقربين وهذا المقام رتبة في الوصول. وفوق هذا حق اليقين ويكون من ذلك في الدنيا للخواص لمح وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حتى يحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى قالبه وهذا من أعلى رتب الوصول. فإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه بعد في أول المنازل فإن الوصول هيهات منازل طريق الوصل لا تقطع أبدا أبد الآباد في عمر الآخر الأبدي فكيف العمر القصير الدنيوي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنه وعنكم. ومنها القبض والبسط وهما حالان شريفان. قال الله تعالى والله يقبض ويبسط. وقد تكلم الشيوخ وأشاروا بإشارات هي علامات القبض والبسط ولم أجد كشفاً عن حقيقتهما لأنهم اكتفوا بالإشارة والإشارة تقنع الأهل وأحببت أن أشبع الكلام فيهما لعله يتشوق إلى ذلك طالب ويحب بسط القول فيه والله أعلم. واعلم أن القبض والبسط لهما موسم معلوم ووقت محتوم، لا يكونان قبله ولا يكونان بعده، ووقتهما وموسمهما في أوائل حال المحبة الخاصة لا في نهايتها ولا قبل حال المحبة الخاصة. فمن هو في مقام المحبة العامة الثابتة بحكم الإيمان لا يكون له قبض ولا بسط، وإنما يكون له خلاف خوف ورجاء، وقد يجد شبه حال القبض وشبه حال البسط ويظن ذلك قبضا وبسطا، وليس هو ذلك، وإنما هو هم يعتريه فيظنه قبضا، واهتزاز نفساني ونشاط طبيعي يظنه بسطا. والهم والنشاط يصدران من محل النفس ومن جوهرها لبقاء صفاتها، وما دام الصفة الأمارة فيها بقية على النفس يكون منها الاهتزاز والنشاط والهم. والهم وهج ساجور ساجور وهج ساجور النفس، والنشاط ارتفاع موج النفس عند تلاطم بحر الطبع. فإذا ارتقى من حال المحبة العامة إلى أوائل المحبة الخاصة يصير ذا حال وذا قلب وذا نفس لوامة، ويتناوب القبض والبسط فيه عند ذلك، لأنه ارتقى من رتبة الإيمان إلى رتبة الإيقان وحال المحبة الخاصة، فيقبضه الحق تارة ويبسطه أخرى. قال الواسطي: يقبضك عما لك ويبسطك فيما له. وقال النوري: يقبضك بإياك ويبسطك لإياه. واعلم أن وجود القبض لظهور صفة النفس وغلبتها، وظهور البسط لظهور صفة القلب وغلبته، والنفس ما دامت لوامة فتارة مغلوبة وتارة غالبة، والقبض والبسط باعتبار حجاب باعتبار ذلك منها، وصاحب القلب تحت حجاب نوراني لوجود قلبه، كما أن صاحب النفس تحت حجاب ظلماني لوجود النفس. فإذا ارتقى من القلب وخرج من حجابه لا يقيده الحال ولا يتصرف فيه، فيخرج من تصرف القبض والبسط حينئذ، فلا يقبض ولا يبسط ما دام متخلصا من الوجود النوراني الذي هو القلب، ومتحققا بالقرب من غير حجاب النفس والقلب. فإذا عاد إلى الوجود من الفناء والبقاء يعود إلى الوجود النوراني الذي هو القلب، فيعود القبض والبسط إليه عند ذلك، ومهما تخلص إلى الفناء والبقاء فلا قبض ولا بسط. قال فارس: أولا القبض ثم البسط ثم لا قبض ولا بسط، لأن القبض والبسط يقع في الوجود، فأما مع الفناء والبقاء فلا. ثم إن القبض قد يكون عقوبة الإفراط في البسط، وذلك أن الوارد من الله تعالى يرد على القلب فيمتلئ القلب منه روحا وفرحا واستبشارا، فتسترق النفس السمع عند ذلك وتأخذ نصيبها، فإذا وصل أثر الوارد إلى النفس طغت بطبعها وأفرطت في البسط حتى تشاكل البسط نشاطا، فتقابل بالقبض عقوبة. وكل القبض إذا فتش لا يكون إلا من حركة النفس وظهورها بصفتها، ولو تأدبت النفس وعدلت ولم تجر بالطغيان تارة وبالعصيان أخرى ما وجد صاحب القلب ما وجد صاحب القلب القبض، وما دام روح وما دام روحه وأنسه ودام روحه وأنسه. ورعاية الاعتدال الذي يسد باب القبض متلقا من قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فوارد الفرح ما دام موقوفا على الروح والقلب لا يكثف ولا يستوجب صاحبه القبض، سيما إذا لطف بالفرح الوارد بالإيواء إلى الله. إذا لطف الفرح بالوارد بالإيواء إلى الله، وإذا لم يلتجئ بالإيواء إلى الله تعالى تطلعت النفس وأخذت حظها من الفرح، وهو الفرح بما أوتي الممنوع منها. فمن ذلك القبض في بعض الأحايين، وهذا من ألطف الذنوب الموجبة للقبض، وفي النفس من حركتها وصفاتها وثبات متعددة موجبة للقبض. ثم الخوف والرجاء لا يعدمها صاحب القبض والبسط ولا صاحب الأنس والهيبة، لأنهما من ضرورة الإيمان فلا ينعدمان. وأما القبض والبسط فينعدمان عند صاحب الإيمان لنقصان الحظ من القلب، وعند صاحب الفناء والبقاء والقرب لتخلصه من القلب. وقد يرد على الباطن قبض وبسط ولا يعرف سببهما، ولا يخفى سبب القبض والبسط إلا على قليل الحظ من العلم إلا على قليل الحظ من العلم الذي لم يحكم علم الحال ولا علم المقام. ومن أحكم علم الحال والمقام لا يخفى عليه سبب القبض والبسط، وربما يشتبه عليه سبب القبض والبسط كما يشتبه عليه الهم بالقبض والنشاط بالبسط. وإنما علم ذلك لمن استقام قلبه، ومن عدم القبض والبسط وارتقى منهما فنفسه مطمئنة لا تنقدح من جوهرها نار توجب القبض، ولا يتلاطم بحر طبعها من أهوية الهوى حتى يظهر منها البسط. وربما صار لمثل هذا القبض والبسط في نفسه لا من نفسه، فتكون نفسه المطمئنة بطبع القلب، فيجري القبض والبسط في نفسه المطمئنة، وما لقلبه قبض ولا بسط، لأن القلب متحصن بشعاع نور الروح مستقر في دعة القلب في دعة القرب، فلا قبض ولا بسط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد بسندكم المتصل إلى الإمام السهروردي في كتابه العوارف المعارف، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ورضي الله عنكم. ومن عدم القبض والبسط وارتقى ومنها الفناء والبقاء. وقد قيل الفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظ، بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا بما فني فيه. وقد قال عامر بن عبد الله: لا أبالي امرأة رأيت أم حائطا، ويكون محفوظا في مال الله عليه مصروفا عن جميع المخالفات. والبقاء يعقبه، وهو أن يفنى عما له ويبقى بما لله تعالى. وقيل الباقي أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا، فيكون كل حركاته في موافقة الحق دون مخالفته، فكان فانيا عن المخالفات باقيا في الموافقات. وعندي أن هذا الذي ذكره هذا القائل هو مقام صحة التوبة النصوح، وليس من الفناء والبقاء في شيء. ومن الإشارة إلى الفناء ما روي عن عبد الله بن عمر أنه سلم عليه إنسان وهو في الطواف فلم يرد عليه، فشكاه إلى بعض أصحابه، فقال له: كنا نترى الله في ذلك المكان. وقيل الفناء هو الغيبة عن الأشياء، كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل. وقال الخراز: الفناء هو التلاشي بالحق، والبقاء هو الحضور مع الحق. وقال الجنيد: الفناء استعجام الكل عن أوصافك واشتغال الكل منك بكليته. وقال إبراهيم بن شيبان: علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة. وسئل الخراز: ما علامة الفاني؟ قال: علامة من ادعى الفناء ذهاب حظه من الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى. وقال أبو سعيد الخراز: أهل الفناء في الفناء صحتهم أن يصحبهم علم البقاء، وأهل البقاء في البقاء صحتهم أن يصحبهم علم الفناء. واعلم أن أقاويل الشيوخ في الفناء والبقاء كثيرة، فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات وبقاء الموافقات، وهذا تقتضيه التوبة النصوح، فهو ثابت بوصف التوبة، وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والأمل، وهذا يقتضيه الزهد، وبعضها إشارة إلى فناء الأوصاف المذمومة وبقاء الأوصاف المحمودة، وهذا يقتضيه تزكية النفس، وبعضها إشارة إلى حقيقة الفناء المطلق. وكل هذه الإشارات فيها معنى الفناء من وجه، ولكن الفناء المطلق هو ما يستولي من أمر الحق سبحانه وتعالى على العبد، فيغلب كون الحق سبحانه وتعالى على كون العبد، وهو ينقسم إلى فناء ظاهر وفناء باطن. فأما الفناء الظاهر فهو أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريق الأفعال، ويسلب عن العبد اختياره وإرادته، فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا إلا بالحق، ثم يأخذ في المعاملة مع الله تعالى بحسبه حتى سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من الفناء كان يبقى أياما لا يتناول الطعام ولا الشراب والشراب حتى يتجرد له فعل الحق فيه ويقيد الله تعالى له من يطعمه ويسقيه كيف يشاء وأحب. وهذا العمر فناء لأنه فني عن نفسه وعن الغير نظرا إلى فعل الله تعالى بفناء فعل غير الله. والفناء الباطن أن يكاشف تارة بالصفات وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات فيستولي على باطنه أمر الحق حتى لا يبقى له هاجس ولا وسواس. وليس من ضرورة الفناء أن يغيب إحساسه، وقد يتفق غيبة الإحساس لبعض الأشخاص وليس ذلك من ضرورة الفناء على الإطلاق. وقد سألت الشيخ أبو محمد بن عبد الله البصري وقلت له: هل يكون بقاء المتخيلات في السر ووجود الوساوس من الشرك الخفي؟ وكان عندي أن ذلك من الشرك الخفي، فقال لي: هذا يكون في مقام الفناء، ولم يذكر أنه هل هو من الشرك الخفي أم لا. ثم ذكر حكاية مسلم بن يسار أنه كان في الصلاة فوقعت اسطوانة في الجامع فانزعج لهدتها أهل السوق، فدخلوا المسجد فرأوه في الصلاة ولم يحس بالأسطوانة ووقوعها. فهذا هو الاستغراق، والفناء باطنا، ثم قد يتسع وعاؤه حتى لعله يكون متحققا بالفناء ومعناه روحا وقلبا، ولا يغيب عن كل ما يجري عليه من قول وفعل، ويكون من أقسام الفناء أن يكون في كل فعل وقول مرجعه إلى الله وينتظر الإذن في كليات أموره، ليكون في الأشياء بالله لا بنفسه، فتارك الاختيار منتظر لفعل الحق فان، وصاحب الانتظار لإذن الحق في كليات أموره راجع إلى الله بباطنه في جزئياتها فان. ومن ملك الله تعالى اختياره وأطلقه في التصرف يختار كيف يشاء وأراد لا منتظرا للإذن، هو باق، والباقي في مقام لا يحجبه الحق عن الخلق ولا الخلق عن الحق، والفاني محجوب بالحق عن الخلق. والفناء الظاهر لأرباب القلوب والأحوال، والفناء الباطن لمن أطلق عن وثاق الأحوال وصار بالله لا بالأحوال وخرج من القلب فصار مع مقلبه لا مع قلبه. الحمد لله الذي بسط بساط التشويق والترغيب لتنبعث في النفوس الإرادة إلى مراتب التجريب فتمضي تحت سلطان شهود أن الله رقيب، معتمدة على حقيقة الإيقان أنه الكفيل الوكيل الحسيب، تنتظم في الخلوص عن الهوى بحسن متابعة القدوة السيد الحبيب، فيتوفر لها من الرعاية الربانية والعناية الإلهية الحظ والنصيب، فيفضي بها ذلك إلى عالم فسيح رهيب لا يمكن قياسه على ما يدخل تحت دوائر الحس من هذه المشهودات القريبة من حيث الحس، البعيدة عند أهل المعنى، إذ قد تجاوزوها وتركوها خلف أظهرهم. ومن ذلك الفضل الرباني ما يحدثنا أهل المنازلات الذوق والوجدان وأهل الشهود والعيان، ويوذن لهم بالكلام عن أحوال تنازل الخلاصة والخاصة من أرباب العرفان ممن ارتقى بسلم الإسلام والإيمان إلى يفاعل الإحسان، فارتقى في تلك المراتب حتى أكرم بخلعة العرفان، فكان مع الله في كل شان، وكان الله له ومعه بما يقتضيه الفضل والإحسان والاصطفاء من حضرة الرحمن. وهناكم ما لا يمكن التعبير عنه باللسان. وفي ذكر هذه الأحوال التي نسمع الحديث عنها إثارة للوجد وترغيب للعبد وإطراب للرغبة في المجد، وبعث فرار واستقذار للبعد، وخوف من الطرد. ففي ذكرها نعمة، نرجو الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بسرها. من سر تلك النعمة أن تتشبث القلوب بالتعلق إلى أن تظفر بالتخلق، وتمضي صادقة إلى أن تحصل على التحقق. ذكر لنا حال الأنس من الأحوال الواردة على أهل حضرة القرب من الله، نفعنا الله بهم وسار بنا في دربهم وسقانا من شربهم. والأنس بالله تعالى في علاه يعبرون عنه بهذا التعبير على سبيل المجاز، وإنما هو أنس بوصل من الله وتجل خاص في مراتب رضاه لمن يرضاه. فإن الأنس من قبل أي مخلوق يمتنع إلا من سر مشابهة. ولما كانت المواصلات الربانية الرحمانية متناسبة مع روح هذا الإنسان حصل لها الأنس العظيم بأسرار تلك المواصلات، كما يتحصل في بداية السير إلى الله والتوجه إلى الله عند إدراك أوائل حقائق الإيمان أنس بأنواع الطاعات والعبادات، ووحشة من الذنوب والسيئات. وهذا من شؤون المقامات الداخلة في دائرة التكسبات، ليست في من الأحوال في شيء. ولم يريد بذلك الأنس هذا الأمر، وإن كان شريفا ينازل العبد في طاعته لله تعالى وفي توجهه إلى الله، وكان ذلك قدراً منيفاً. لكن ما يعبر عنه هؤلاء القوم أرفع من ذلك وأعلى، ولا يتوصل إليه حتى يمر الإنسان على الأنس بالطاعة فيعانقها معانقة ويستحليها ويستعذبها، ويصير لا صبر له على تركها، كما يصير لا صبر له على اقتحام المعصية لما وقر في قلبه من وحشة مخالفة الحاضر معه القادر عليه الموجد له الذي مرجعه إليه. إذا تحقق بذلك كان في البدايات التي إذا استمر محفوظاً من التعوقات والانكباب إلى أن يصل إلى فسيح تلكم الرحاب في المراقي الشريفة، ليعرف من حال الأنس ما يصعب التعبير به وعنه على الجن والإنس ومعهم الملائكة من أهل حضائر القدس. وذلك أنه أمر يواصل به الرحمن وأصفياءه، المواصل به لا يستطيع التعبير عنه، فكيف بسواه؟ وحيث أننا معاشر المحجوبين حظنا ذكر هذا الكلام إذا وقع على وصف المحبة والتشوق ليس بقليل إذا لم يقع الجمود عليه، فإنما نتصور تصورات عن هذه الأحوال، قد تكون هذه التصورات بما فيها من خيرات وأحاسيس لطيفات طيبات، بينها وبين الحقيقة بعد ما بين المشرقين، ولكن ما حيلة الفاقد إلا أن يتعلق بالوصف حتى عسى أن يجمعه الوصف على الموصوف وعلى ذوق حقيقة الصفة. وكما أن أهل الحس المحجوبين في دنياهم بدنياهم عن خالق دنياهم وخالقهم في الدنيا ومختبرهم بها يقولون أكثر من أي شيء بين الناس ولو كان كذبا يصبح مصدقا وكأنه حقيقة، ويقول أكثر من الكذب حتى تصدق، لما أدركوا من تأثر هذه النفس البشرية، ولو كان أمر لا واقع له ولا حقيقة يروج له كثير من بعض أهل الاتجاهات ويتكلمون عنه حتى يصبح مصدق بين شعب كامل وما له حقيقة ولا له وجود أصلا من كثرة الكلام فيه. فإذا كثر الكلام بالحق الخالص وكثر نقل ألفاظ أهل الحقيقة كان ذلك تقريبا على هذه النفس أن تصل إلى حق وحقيقة وتصبح عن قيود الوهم والظنون والخيالات طليقة وتشرب في الأنس رحيقة. حدثنا بشيء عن معاني هذا الأنس في انبساطات تجد تحصل من التجليات، وذكر قول سيدنا الخليل أرني كيف تحيي الموتى، وقول سيدنا الكليم رب أرني أنظر إليك، فكانت في تلك المراتب لساداتنا الأنبياء وهم أهل حق اليقين، وما لسوى النبيين فيها إلا ملامح تخص كمل الصديقين، تشوف وتشوق لا بالمعنى الذي نعرفه في التشوف والشوق، لكن بمعنى الذي هو في مراتب الحق اليقين يعرفه النبيون وللمقربين ملامح منه. ويرحم الله بعض الأكابر من شيوخنا الحبيب محمد الهدار، كنا إذا ذكر شيء من هذه المعاني ومر يلفت النظر إلى أنها جواهر ودرر في بحور عظيمة بعيدة لا تؤتى بالإدعاء، فيقول هذه لغة لا نعرفها، هذه لغة لا نعرفها، أي لا ينبغي أن تظنوا أن معناها ما يلقى في أذهانكم وأنتم في الحجاب، فلها وراء ذلك معان وسعات رحاب لا يعرفها إلا أهل حضرات الاقتراب. تشوق الخليل وتشوق الكليم، فأما سيدنا موسى فبغلبة الشوق عليه وقوة ما يجد باح بالطلب وقال ربي أرني أنظر إليك، وقد كان في قلب الخليل من الشوق ما في قلب الكليم وزيادة، ولكن لكونه أمكن منه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فما جاء بها هكذا مباشرة. ولما كان ما في قلب الحبيب أوسع وأجل مما في قلب الخليل وما في قلب الكليم ولم يتكلم، لا أنظر إليك ولا كيف تحيي الموتى، قيل له هذا النقاب رفع وهذا الحجاب كشف فتمتع، ذلك لأنه أمكن وقد كان أشوق منهم وقد كان أعرف منهم، وأمد من الحق بتمكين فأعطي دون أن يطلب، صلوات ربي وسلامه عليه. شغلت قلبي بما لديك فلا ينفك طول الحياة من فكري، ذكرك لي مونس يعارضني يعيدني عنك منك بالظفر، آنستني منك بالوداد فقد أوحشتني من جميع ذا البشر، وحيث كنت يا مدى هممي فأنت مني بموضع النظر. شير إلى معان من هذه المعاني، يقول المطرف ابن شخير كتب إلى عمر بن عبد العزيز: ليكون أنسك بالله وانقطاعك إليه، فإن لله عبادا استانسوا بالله وكانوا في وحدتهم أشد استئناسا من الناس في كثرتهم. وسمعتم أن قولهم الأنس بالله صحيح على سبيل المجاز، وليس هو إلا بمواصلات ربانيات رحمانيات لأهل حضائر القرب، لأن الذات لا تشابهها ذات فلا يقوم الأنس بينها وبين شيء من حيث عدم مشابهتها لشيء، ليس كمثله شيء. وتحدثهم عن الأنس بالذات صحيح فيما يأتي على سبيل المجاز أيضا بما وسعته اللغة وجاءت به الشريعة، وجاءت به الشريعة، والشريعة جاءتنا بحقيقة حقائق الحقيقة. وسمعنا الحق يقول للمصطفى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. وماذا يتكلم العارفون من هذه المعاني في الفنايا أو في البقايا أو في الشهود؟ إنما هي ذرات من معاني هذا الكلام من الملك البر الودود لحبيبه المودود، خير من عبد المعبود وأكرم من برز في الوجود، صاحب المقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه. إن علينا جمعه، وأين يجمعه؟ في صدر محمد، في قلب محمد، في باطن أحمد. إن علينا جمعه، والجمع آت في وارد ملك يخاطبه ويكلمه. إن علينا جمعه وقرآنه، علينا قرآنه، فإذا قرأناه، وما كان في عالم الحس موجود إلا جبريل يأتي فيقرأ، يقول الله: إذا قرأناه. إيش قرأناه ذا؟ إذا قرأه جبريل فإذا قرأناه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ما هو المعنى؟ يا سيد الفانين بنا فينا والباقين بنا، في غيرك وفي نفسك لا تشهد إلا علانا. إذا قرأ جبريل إذا قرأناه، وإذا قمت بالبيان لتبين للناس بيانا ثم إن علينا بيانه، ففي نفسك تشهدنا وفي غيرك تشهدنا، أنت لنا الخالص المخلص، أنت لنا المخصص الأخص. ما رأيت العارفين يتكلمون عن ذرة من أمثال هذه المعاني في القرآن. تحدثوا عن الفناء والبقاء وطالوا وعرضوا، لكن وجدتها في القرآن أجلى وفي الوحي أعظم وأملأ. ولكن القلوب المحجوبة بالشهوات المبتلاة بالنظر إلى السفليات مقطوع عليها بحرمان شهود الجمال وسط الآيات، فلا تسمع إلا من نفسها بنفسها، ما خلصت إلى قدسها حتى تسمع القدوس يتلو واللسان المبارك تتلو. نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. لتقرأه على الناس لتقرأه للناس على مكث، لتقرأه على الناس على مكث، فإذا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث، فإذا قرأناه على لسان جبريل، فمن ذا الذي يحجب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو السابقين أو المهاجرين الأنصار أن يشهدوا معنى قرناه إذا سمعوه من لسان هي أعلى عند الله من لسان جبريل؟ محمد يقرأ يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. أنت في القرن خامس عشر من قرون الهجرة النبوية، لكن القرآن هو القرآن، والمنزل هو المنزل، والمنزل عليه هو المنزل، والقراءة هي القراءة. إن تعرضت للنفحة نفحت، أو للرحمة رحمت، وإن لم ترتضي إلا بغيك والتفاتك إلى الدنايا ولم تسمو إلى حسن الطلب لهذه المقامات، فلا تلومن إلا نفسك إذا رأيت رايات أهل القرب تنشر في القيامة، يقول عنهم الأمم السابقة كأن هؤلاء كلهم أنبياء، ثم تخلفت فلا تلوم إلا نفسك. ولا أقل إذا صدقت أن تلحق براية من تلك الرايات فتدخل تبعا. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي. قول رابعة العدوية التقية الورعة الزاهدة، أبحت جسمي ما كان لي في عالم الحس من المعارف والعلوم والصفات الظاهرة، من أراد المجالسة من التلقي أو الأخذ أو الانتفاع أو الاهتداء، فالجسم مني للجليس مؤانس، مظاهري وظواهري للمتلقين والسائلين والمنتفعين والمستفيدين مبذولة، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. أما القلب فقد وقفته عليك وقف عليه محبتي، ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي، ولئن رضي غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي، لا أزال طالبا للزيادة مترقيا في مراتب السيادة بلا نهاية ولا غاية أبد العابدين ودهر الداهرين، كذلك ما دعينا إليه من المجد الأسماء لا غاية له ولا منتهى لب المنادي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، فسمعت قول مالك بن دينار من لم يستانس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره. فهل قل علمك وعمي قلبك وضيعت عمرك إلى هذه الساعة؟ ما تقول ما هذه المحادثة لله؟ ما هذه المحادثة من الله؟ الله يخبرك عن شؤون هذه المحادثة الغيبية السرية الربانية العجيبة حتى للحيوانات غير المتأهلة لكمالات هي قريب منك إذا توجهت. وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النخل أن النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا تحت إمارة أمير فما شد. ألا يقول محادثتي فتحت لها أبواب البهائم؟ ألا تعرف عني وقد خلقتك آدميا على صور أنبيائي ورسلي لتصدق معي فأحادثك؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن راد. إيش المحادثة هذه الطويلة العريضة عن إقبال على أمور مستغربات من جهة العقل والحس؟ حد يرمي ولده في البحر؟ لو وجده في البحر سارع لإخراجه منه طفل، ولكن من أجل النجاة روح يرميه في البحر؟ لكن فوقها ولا تخافي ولا تحزني، وأخبار عن أمور مستقبلية بعيدة، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كم عمرك في الإسلام؟ إيه ذا المحادثة جمعتها؟ غلظت حجب الإعراض منك فاستغربت ما وجده المقبلون عليه، ولو أقبلت عليه كما أقبلوا لواصلك بما أو واصلهم به ولا أوصلك إلى ما إليه وصلوا. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى المرى مذ صرت مولاي، تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. يا من سرت لي كل شيء، هذا يرغب في مرتبة أنت مراتبي، هذا يرغب في دنيا أنت دنياي، هذا يرغب في آخرة أنت آخرتي، هذا يرغب في قربة أنت قربتي، هذا يرغب في صفاء أنت صفاتي. أنت محل أملي، أنت غاية مطلبي، أنت مرادي من الوجود حسبي، شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. وذكر أن الأنس بالطاعة وما إليها هذا داخل في أبواب القربات وفي شؤون المقامات، والأنس حال شريف عند طهارة الباطن، فالأنس بطاعتك له بداية، وحصول الأنس بوصله إياك هي نهايات الذين انتهوا. والقرب، ما هذا القرب؟ سرد علينا الحديث الذي عند أحمد ومسلم والنسائي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أكثر هذا السجود الظاهري لتحصل على حقيقة السجود. فإذا كنت ساجد فأنت في حال السجود أقرب، كلما تمكنت في حال السجود ومعناه تمكنت في حال القرب من الله، وبهذا تعلم أنه لا مكان ولا هيئة ولا صورة ولا جهة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، في سماء ولا في أرض، إلى يمين ولا إلى شمال، في أرض عجم ولا أرض عرب، عند الكعبة ولا في البحر، حيثما كان. لو واحد جالس عند الكعبة قائم غير ساجد، وواحد ساجد في ولاية من ولايات أمريكا، ساجد لله خاضع بقلبه، هذا أقرب إلى الله من هذا الواقف عند الكعبة. بل وعزتي ربي، لو أن شخصا موجودا من الإنس أو الجن أو الملائكة فوق السماء السابعة قائما غير متحقق بحقيقة السجود، وآخر على ظهر الأرض ساجد متحقق بحقيقة السجود، هذا الساجد أقرب إلى الرب المعبود. لا جهة، لا جهة، لا مسافة، لا صورة، شؤون وراء ذلك. إن كنت تعشق ما هنالك، صفات الإله المالك جل عن مشابهة الممالك، هاشا أن يشابه المملوك مالكه، أو أن يتلبس المخلوق بخالقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فاطلب هذا القرب، لا مسافة، لا مظهر، لا صورة، لا حس، قرب بالتحقق بحقائق السجود. وكم من قلب ساجد صاحبه ساجد حيثما كان، يتكلم معك وهو ساجد، يمشي في الطريق وهو ساجد، يجلس على سفرة الطعام وهو ساجد، ساجد القلب. بل إذا أدرك القلب معنى السجود فأكرم بها، لم يقوى على الرفع، لم يستطع، هلاكه الرفع، يسير كالحوت وسط البحر، هو هكذا وسط السجود، يوقن أنه لو أخرج لمات وهلك، وهذا يوقن أن الهلاك في انقطاعه عن السجود. فمن سجد قلبه لم يرضى عن الارتفاع، لم يرضى بالارتفاع، ولم يقوى عليه، ولم يقدر. فعسى في هذه الخواتيم والليالي يمنحك الرحمن نورا من سجود القلب. مضت سنوات على قلبك ما عرف السجود، وهو يدعى سجود سجود سجود سجود، يسمع الصوت من بعيد ومتشوف للعوائق اللي قدامه ومتشبث بها، فكها، تعال لب المنادي واسجد، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. قد تحققتك في السر فناجاك لساني، فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعاني، إن يكون غيبك التعظيم عن لحظ عياني لا تدركه الأبصار. فلقد صيرك الوجد من الأحشاء داني، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهكذا أهل الجمع بعض الذين ينازلهم حال شريف ما عاد يقدر حتى يدعو ولا ينادي، يشعر بقوة القرب يغلب عليه فما يقدر، ولكن من حاز الكمال يقول للقلب في حضرة الرب أنت هنا، وللروح في حاضرة الفتوح أنت هنا، ولك يا أيها الهيكل الإنساني الجسم منادى فنادي فنادي وناجي وادعو. فهو جامع ينزل كل شيء في منزله، وما ازداد أحد من الله قربا إلا ازداد هيبة. وحدثنا عن الحياة وخير من يستحي محمد، لهذا لا قال أنظر إليك ولا قال كيف تحيي الموتى، فقال خذ يا حي. قابلك بفضله فيستحي أن يخرجك من دون أن تعطى المنى، من دون أن تطلب، يا حي. ولذا لما تأمل الصحابة بعد أحواله فأرادوا أن يصفوا، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد ما كانوا يرونه في عالم الحس حياء العذراء في خدرها. وينبغي أن يعرض هذا القول من الصحابة على عذرانا، يعرف ما الذي فقد في وضع الأمة وحالها. استحيوا من الله حق الحياء، فالفقد يأتي الحياء على مظهر من مظاهر التوبة، وذلك أن تستحي من معاصيه، ويأتي الحياء على مظهر من مظاهر الزهد، وذلك أن تستحي أن تمد يديك إلى ما لا يعنيك. ولكن يأتي الحياء وراء ذلك حال بين الرحمن ومخصوص من عباده ما يعبر عنه اللسان، يكاد أن ينذاب ذوبا. وهكذا حدثنا بعد ذلك عن الاتصال، وأخبر أنه مشكى شفات قلوب ومشاهدات أسرار. ليس في الأمر قطع مسافات ولا مظاهر ولا أشكال، فالواصل في حضرة الرب أبدا، ولمظاهر الوصول تعدد وتنوع، وصول تجل بطريق الصفات يوقف موقف الهيبة والأنس، وصول تجل بالذات، وصول تجل بالفعل فيقف في الفناء، وصول تجل بالذات بأنوار اليقين، عين اليقين فوق عين اليقين، حق اليقين، حق اليقين للنبيين وللخواص لمح منه، سريان نور المشاهدة في كلية العبد حتى يحظى به روحه وقلبه. وأعلى ما حصل في عالم الدنيا ما كان ليلة الإسراء والمعراج في مثل ذكرى التي ذكرها في الليلة المقبلة عليكم، إن كان حبيب الله، إن كان هاديكم صفي الله. أم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنت واحد من أمتي وواحد ممن أكرم بنصيب من محبته، لو سألت الله به كرما من هذه المواصلة لأعطاك نصيبا. فقد اتخذ محمدا حبيبا وقربه تقريبا، وأفاض به على من توجه به إليه خيرا رحيبا. أنت واحد من أمة الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أين وصلك بهذا الفؤاد؟ أين اتصالك بهذا الإنسان؟ شهادتك أن رسول الله، كنا نقررك البارحة، رضيت برسول؟ رضيت به النبي، ما أدري أنت بيتت في أي معنى من هذه المعاني. حافظوا على هذه البذور واسقوها، اجعلوا لكم خلوات حينما تنصرفون من هذه الأيام والليالي، المقيمون عندنا في الدار والذاهبون إلى أي مكان، اجعلوا لكم خلوات ومجالي فكر واستبصارات وتوجهات صادقات تبذر هذه البذور فيكم، وتجدون آثارها. كلمات طيبات سمعتموها، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلو سلمت ساحة قلبك متعرضا بشيء من تطهيرها ولو في اللحظة هذه أو الساعة هذه، لم تحرم بذرة تبذر من الكلم الطيب وسط ساحة قلبك. فإذا واظبت على سقيها بحسن وجهتك إلى ربك ومراقبتك لأحوالك، لم تعدم أن تنبت تلك الشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تأنس بها طول عمرك، وعند الموت تعود عوائدها عليك، ثم تجمعك بمن تجمعك من أهل هذا المجلس ومن خواص الصالحين في مواقف القيامة وفي دار المنة والكرامة. هل تسمع؟ أسمع الله قلوبنا، رزقنا الاتصال، كرمنا بالوصال، أحيا ولكن حياتي عند ذكر الوصال. هذا يتحدث عن الفناء والبقاء، أن بعضهم عبروا عنه بما يناسب المبتدئين ولهم العذر في ذلك، فإن حقائقه لا يكاد أن يطلق التعبير عنها ولا أن يتقن التعبير عنها، ولكنها شؤون لائقة بأهلها وأربابها. استغرق في ذكر الله ينالك طش من معانيها. وأخذ في الباب 62، اسمع ما يقول لك في شرح كلمات مشيرة إلى بعض الأعوال من اصطلاح الصوفية، ذكر حديثنا، وهذا الحديث لا يصح من حيث السند. إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، النقص فيما علمت قلة زيادة فيه. قال: وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم. فما شيخ الصوفية أحكموا أساس التقوى وتعلموا العلم لله وعملوا بما علموا لموضع تقواهم، فعلمهم الله ما لم يعلموا من غرائب العلوم ودقائق الإشارات، واستنبطوا من كلام الله غرائب العلوم وعجائب الأسرار، وترسخ قدمهم في العلم. قال أبو سعيد الخراز: أول الفهم لكلام الله العمل به، لأن فيه العلم والفهم والاستنباط، وأول الفهم إلقاء السمع والمشاهدة لقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال أبو بكر الواسطي: الراسخون في العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سر السر، فعرفهم ما عرفهم وأراد منهم من مقتضى الآيات ما لم يرد من غيرهم، وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات، فانكشف لهم من مذخور الخزائن والمخزون تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النص، فاستخرجوا الدرر والجواهر ونطقوا بالحكمة. وقد ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: من العلم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله. رواه أبو عبد الرحمن السلمي في 40 والطيبي في الترغيب، والديلمي في مسند الفردوسي وجماعة. قال: وقال القرشي، يقول: هي أسرار الله يبديها إلى أمناء أوليائي وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة، وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواص. قال أبو سعيد الخراز: العارفين خزائن أودعوها علوما غريبة وأنباء عجيبة، يتكلمون فيها بلسان الأبدية ويخبرون عنها بعبارة الأزلية، وهي من العلم المجهول. قولوا بلسان الأبدية وعبارة الأزلية إشارة لأنهم بالله ينطقون. قال تعالى على لسان بي ينطق الحديث هو المشهور في عدد من كتب السنة، أصله في البخاري، كنت سمعا وكنت بصرا. يقول: وهو العلم اللدني، قال الله فيه: في حق الخضير آتنا ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فما تداولت ألسنتهم من الكلمات تفهيما من بعضهم لبعض إشارة منهم أحوال يجدونها. يقول: القرب بالوجد جمع وغيبته في البشرية تفرقة. يقول: المقصود أنهم أشاروا بالجمع إلى تجريد التوحيد، وأرادوا بالتفرقة إلى الاكتساب، فعلى هذا لا جمع إلا بتفرقة. يقولون: فلان في عين الجمع يعنون استيلاء مراقبة الحق على باطنه. قال سيدنا الحداد: وعلى منص الجمع كيف متخليا عن كل فن للتفرق نافي. فإذا تفرقت وفرقت كل ما عندك من همة وطاقة ومال لأجل جمعك عليه تتفرق له فتجمع عليه، وعلى قدر ما تتفرق له يجمعك عليه، ووراء الجمع جمع الجمع. سئل بعضهم عن حال موسى في وقت الكلام قال أفني موسى عن موسى، فلم يكن لموسى خبر من موسى ثم كلم، وكيف كان يطيق موسى حمل الخطاب ورد الجواب لولا بإياه سمع، سمع بالله أجاب لله عن الله لله بالله. وبدا له من بعد ما اندمل الهوى برق تألق موهنا لمعانه، يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمنع أركانه. فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق نظرا إليه ورده أشجانه، فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سمحت به أجفانه. والتجلي والاستتار راجع إلى ظهور صفات النفس وإلى غيبة صفات النفس بكمال قوة القلب. التجريد والتفريد، الإشارة في التجريد والتفريد أن العبد يتجرد عن الأعواض فيما يفعله، لا يأتي بما يأتي به نظرا إلى الأغراض في الدنيا والآخرة، منها الوجد والتواجد والوجود. الوجد ما يرد على الباطن من الله يكسب فرحا أو حزن، والتواجد استجلاب الوجد، والوجود ثابت ثبوت الجبال. قد كان يطربني وجدي فأفقدني عن رؤية الوجد من في الوجد موجود، والوجد يطرب من في الوجد راحته، والوجه عند حضور الحق والوجد عند حضور الحق مفقود. قال سيدنا الشيخ أبو بكر فغنيت عن حاد وعن نغماته، منها الغلبة وجد متلاحق، الوجد كالبرق والغلبة كتلاحق البرق، منها المسامرة. يتكلم العارفون عن المسامرة والمسامرة والمسامرة التي ما فيها مغامرة، تفرد الأرواح بخفي مناجاتها ولطيف مناغاتها في سر السر، يلطف إدراكها للقلب لتفرد الروح بها. والسكر والصحو، السكر غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب، سكرت به فافناني عن كل ضد ثاني من قاسي أو داني في العالم الجسماني، أنست أنس الأنس في مهرجان القدس، وفنيت هيكل نفسي وقالبي وحسي، وزال وهم اللبس حندسات الحدس بالبارق النوراني والوارد الرباني. هذا مقام الوهب لا يرتقى بالكسب، وليس هذا سربي لكنني به أنبي عن حال أهل القرب. نعم وإن شاء ربي كمثلهم أعطاني فهو العظيم وشاني، نعم وإن شاء ربي كمثلهم أعطاني فهو العظيم وشاني، نعم وإن شاء ربي كمثلهم أعطاني فهو العظيم وشاني. فيا أسار الغفلة ويا سكار المهلة أنبيكم عن خاصلة فيها الفضائل جملة، أنعم بها من ملة هي دين خاتم رسله المصطفى العدناني، دين محل أدياني فبمحمد تمسكوا وله اتبعوا وتجدون معاني ما يذكر لكم، محو بإزالة أوصاف النفوس وإثبات بما أدير من آثار الحب كؤوس، علم اليقين عين اليقين حق اليقين في اتباع سيد المرسلين. ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله، ولفين تخرج؟ لله ورسوله، ومع من تخرج؟ مع الله ورسوله، وليش صلحت هكذا؟ لله ورسوله، وتخرج مع من؟ مع الله ورسوله، وخلفت لأهلك من؟ الله ورسوله. هذا أبو بكر، هذا أبو بكر ما يعرفون أبو بكر، يلكون ألسنهم ما دروا لو أكرمهم الله بذرة من تراب تحت نعل أبي بكر الصديق ما تحمل من سر المحبة لكفوا ألسنهم ولا عظموا أبو بكر، ما يعرفون أبو بكر مسقي من حضرة خير من سقى، يبيت ليلة كاملة معه في الغار وثاني ليلة وثالث ليلة إيش يحصل فيها؟ ما عندك عقل؟ يرون عارب بالله في لحظة من اللحظات ينقلبون إلى صديقية، هذا مع من يبيت؟ وحده وإياه في الغار، إيش كان تلك الليلة؟ ولما تأمل المنظر سيدنا عمر قال ليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر. منين تجي ليالي الغار؟ من اللي كان وسط الغار؟ هذا الذي كان قبل أشهر فوق سدرة المنتهى عند العرش يبيت معه أبو بكر، فما تراه يسقى وما تراه يلقى. الوقت ما هو غالب على العابد، الغيبة والشهود هو الحضور وقتا بمنعة المراقبة، المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة، الطوارق، البادي، البادح، الواقع، القادح، الطوالع، اللوامح، اللوايح، التلوين، التمكين، رقى في رتبة التمكين مرقى، وقد جمع الشريعة واليقين. الباب 63 في ذكر شيء من البدايات والنهايات وصحتها. إنما الأعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية أول الأعمال بحسبها يكون العمل، وأهم ما للمريد في ابتداء أمره في طريق القوم أن يدخل في طريق الصوفية ويتزيى بزيهم ويجالس طائفتهم لله، فإن دخوله في طريقهم هجرة حاله ووقته، والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه، ومن يخرج من بيته ما أجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. المريد ينبغي أن يخرج إلى طريق القوم لله، فإن وصل إلى نهايات القوم فقد لحق بالمنزل، وإن يدركه الموت قبل الوصول إلى نهايات القوم فأجره على الله. يقول الجنيد أكثر العوائق والحوائل والموانع من فساد الابتداء، فحكم الابتداء. المريد في أول سلوك هذا الطريق يحتاج إلى إحكام النية، إحكام النية تنزيه عن دواعي الهوى. كتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز، اعلم يا عمر أن عون الله للعبد بقدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون الله بقدر ذلك. كتب بعض الصالحين إلى أخي أخلص النية في أعمالك يكفك قليل من العمل. من لم يهتدي إلى النية بنفسه يصحب من يعلمه حسن النية. قال سهل تستري أول ما يمر به المريد المبتدئ التبري من الحركات المذمومة، ثم النقل للحركات المحمودة، ثم التفرد لأمر الله تعالى، ثم التوقف في الرشاد، ثم الثبات في البيان، ثم القرب، ثم المناجاة، ثم المصافاة، ثم الموالاة، ويكون الرضا والتسليم مراده، والتوفيض والتوكل حاله، ثم يمن الله بعد هذه بالمعرفة، فيكون مقامه عند الله مقام المتبرئين من الحول والقوة، وهذا مقام حملة العرش وليس بعده مقام. من متى تمسك المريد بالصدق والإخلاص بلغ مبلغ الرجال، ولا يحقق صدق وإخلاص إلا شيئين: متابعة أمر الشرع وقطع النظر عن الخلق، متابعة أمر الشرع وقطع النظر عن الخلق. الله، من أحب أن يكون الله تعالى معه على كل حال فليلازم الصدق، فإن الله مع الصادقين. الصدق يهدي إلى البر. لا بد المريد من الخروج من القواطع التي تقطعه عن الله تعالى، يسخر ماله وحاله لله جل جلاله. لله تعالى في أرض سيف ما وضع على شيء إلا قطع، وهو الصدق. الصدق الصدق الصدق، أنا أكرر عليك لفظه، اطرق لك باب الجبار يعطيك معناه. في القيامة تسمع قول الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين. يا الله يا الله يا الله، تعرضنا ليالي وقفنا ساعات على بابك نطلب الجود منك ولا نستحق شيء، إنما كان ذلك بفضلك، فمن علينا بالصدق وألحقنا بالصادقين ورقنا في مراقي الصدق حتى تجعلنا في الصديقين. قولوا لربكم آمين. من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك الأذفر، ومن تطيب لغير الله عز وجل جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. كان أنس يقول طيبوا كفي بمسك فإن ثابتا يصافحني ويقبل يدي. ليش يقبل يدي يصافحه؟ إذا دخل سيدنا ثابت البناني عن سيدنا أنس قال ناولني ناولني الكفة التي كانت تلمس كف رسول الله، هات هات هات هات الكف لمسكة الكف، فكان يقبلها. فهو يقبل يدمن يدمن يد اللي تعلق بقلبه، يد اللي من أجله قبل. كانوا يحسنون اللباس للصلاة متقربين إلى الله. لا إله إلا الله. من لم يعبد الله اختيارا يعبد الخلق اضطرارا، نعوذ بالله. تبي تعلق بربك، دنيا مبغوضة الله، من تمسك بحبل منها قادته إلى النار. قال ويحترز المبتدي من مجالسة الفقراء الذين لا يقومون بقيام الليل، يقولون بقيام الليل وصيام النهار، فندخل عليهم منه شر. ينبغي الفقير أن يقتصر على الفرائض صوم رمضان، ولا ينبغي أن يدخل هذا الكلام، فإن جربنا ومارسنا الأمور كلها جالسنا الفقراء والصالحين، ورأينا الذين يقولون هذا القول يرون الفرائض دون الزيادات والنوافل تحت القصور، مع كونهم مصحة في أحوالهم. فعلى العبد التمسك بكل فريضة وفضيلة. يا أبا هريرة اغتسل للجمعة ولو اشتريت الماء بعشائك. قال سيدنا الشافعي ما تركت غسل الجمعة سفرا ولا حضرا. ينبغي أن يعلم أن الاعتبار بالقلب، فكل عمل من تلاوة وصلاة وذكر لا يجمع فيه بين القلب واللسان لا يعتد بكل الاعتداد فإنه ناقص. فليتمسك المريد بهذه الأصول ويستعين بدوام الافتقار إلى الله. دوام الافتقار إلى الله أصل كل خير، احفظ. دوام الافتقار إلى الله أصل كل خير، دوام الافتقار إلى الله أصل كل خير. والصديق الذي استقام ظاهره وباطنه يعبد الله بتلوين الأحوال لا يحجبه عن الله، وعلم أن أرباب النهايات استقامت بواطنهم وظواهرهم لله. من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر. أرباب النهايات ماتت هويتهم، أرباب النهايات عند الله بالحقيقة. والمنتهي مع كمال حاله لا يستغني عن سياسة النفس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ولا يقوم الليل كله، ويصوم من الشهر ولا يصوم الشهر كله غير رمضان، ويتناول الشهوات. قال لما قال رجل إني عزمت ألا آكل اللحم، قال فإني آكل اللحم وأحبه، ولو سألت ربي أن يطعمني كل يومين لأطعمني. وكان رسول الله يديم العمل لتصفية نفسه ونفوس الأتباع. قيل لمحمد بن أبي الفضل حاجة العارفين إلى ماذا؟ قال حاجة من الخصلة التي كملت بها المحاسن كلها، ألا وهي الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة، الاستقامة أعظم كرامة. نقول لرب العرش اللهم ارزقنا الاستقامة. سألتك البارحة أن تقرر قلبك له برضاك به ربا وبرسول محمد نبيا وبالإسلام دينا، واسأله اليوم بقلبك أن يعطيك الاستقامة. يا واهب الاستقامة هبنا الاستقامة. قال رسول الله سجد لك سوادي وخيالي، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ختم الكتاب عليه رحمة الله بقوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتفق الفراغ من تحرير هذا الكتاب الشريف المسمى بعوارف المعارف تصنيف الكامل للشيخ الرباني أبي عبد الله عمر بن محمد السوردي نفع الله به. كان ذلك يوم الاثنين بعد صلاة الظهر يوم 9 من شهر جماد الآخرة سنة 25 بعد الألف بقلم فقير الورى عبد الله بن مسعود. اللهم اغفر لهم أجمعين ولنا. الفاتحة. إن الله يرزقنا التحقق كريم التخلق والارتقاء إلى أعلى مراتب القرب منه الدنيا في لطف وعافية ظاهرة وخافية، وفرج للمسلمين وإغاثة المسلمين وصلاح المسلمين، وخاتم بالحسنى، والله راض عنا في لطف وعافية. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، واقر بالرضا منك ليون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل.